بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وهدنا بهديهم، اللهم آمين. في الحاشية تعليقا على قوله وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموصوم بالكلام، قال وأساس قواعد عقائد الإسلام. لاحظوا هذه العبارة، أساس قواعد عقائد الإسلام، في هناك أساس قواعد جمع قاعدة، عقائد جمع عقيدة، الإسلام الذي هو دين. إذا صار في عندنا مفهوم الدين، مفهوم الإسلام، مفهوم كون الشيء عقيدة للإسلام، إذا هناك عقائد الإسلام، مثل الإسلام الذي هو عقائد، عقائد الإسلام إذا هو إضافة إيش؟ الجزء إلى الكل، ليس يعني إضافة بيانية. مثل الإسلام الذي هو عقائد، لا، العقائد التي من الإسلام، من لي الإضافة. إذا يوجد مقابل العقائد شيء آخر يجب أن نعرفه، بحيث أنه مجموعهما يمثل أو يشكل أو يشير إلى الإسلام وقواعد هذه العقائد. هذه المفاهيم كلها التي تنطوي عليها هذه العبارة، وأساس قواعد عقائد الإسلام، وأساس قواعد عقائد الإسلام. من هنا صار المحشي، شرع المحشي في تحليل هذه العبارة على هذا النحو. من أين جاءت هذه الملاحظات؟ هذه بناء على هذا التركيب اللغوي، هذا التركيب. قال القواعد جمع قاعدة وهي الأساس، وهذا شيء معروف، والذي طبعا درس في علم الأصول يعرف هذا الأمر. طبعا هناك معنى اصطلاحي للقاعدة، وهي أنها أمر كلي ينطبق عليها، ينطبق على جزئياته، لكن هذا سيأتي الكلام عليه، وربما يكون صحيح أن يراد هنا، لا إشكال في ذلك، وسنبين وجه ذلك بعد قليل إن شاء الله. قال والعقائد التي هي جمع عقيدة مفردها عقيدة، المسائل التي يقتضى بها نفس الاعتقاد دون العمل. المسائل، ما هي المسائل؟ جمع مسألة، ما يسأل عنها، يعني أمر تطوريا أو أمر تصديقي، يسأل عن التطور ويسأل عن التصديق، لكن مخصوص غالبا بالأمور التصديقية، مخصوص غالبا يعني يراد به الأمور التصديقية غالبا، التي يقصد بها نفس الاعتقاد دون العمل. من هنا لابد من تعريف الاعتقاد، لابد من تعريف الاعتقاد. لاحظ كيف المسائل هكذا، يجب أن يعني نتعلم ونعلم، إذا أردنا أن نعلم الناس يجب أن نكون لدينا أفكار مضبوطة منهجيا على أسس صحيحة بينة على أحسن ما يكون مقدورا عليه البيان، ثم نلتزم بهذا، مش فقط نحكي من دون التزام. إذن العقائد لابد من تعريفها أيضا، العقائد والعقيدة لابد من تعريفها، التي يقصد بها نفس الاعتقاد دون العمل. إذن هناك اعتقاد وهناك عمل، وهناك علم خاص بالاعتقاد وهناك علم خاص بالعمل، وهناك علم خاص بالأسس التي يستنبط بها الاعتقاد والعمل. فهناك صار أنواع من العلوم، علوم آلية وعلوم إيش؟ مقصودة لذاتها، مقاصد، علوم هي مقاصد وعلوم هي آلات، وهنا نوعان من العلوم. فالتفاضل بين هذين النوعين لا يصح على الإطلاق، يعني بصورة مطلقة لا يصح، لأن هناك اختلافا في أنواع هذه العلوم وماهيتها، حقيقة هذه العلوم إطلاقا لا يصح. أنت عادة تقارن علوم المقاصد بعلوم الآلات، جنس علوم المقاصد عموما أفضل من علوم الآلات، ثم يوجد هناك تفاضل بين علم هو مقصود لذاته وبين علم آخر مقصود لذاته، ثم ينظر للآلة والعلم من حيث ما هي آلة، والعلم المقصود لذاته من حيث ما هو علم مقصود لذاته. المقصود لذاته غالبا يكون أشرف وأعلى من إيش؟ من الآلة، بهذا النطق، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال جمع، قال والإسلام هو الدين المنسوب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو الدين، لاحظوا عرف الإسلام بأنه جزئي من جزئيات الدين، يعني أمر خاص ينطلق عليه الدين، فالدين عام، فالدين عام. هذا إذا قلنا بأن هناك أديانا متعددة، وإذا قلنا إنه لا دين إلا الإسلام، فيكون هذا تعريف مساوي، ما في هناك عموم وخصوص، بل هو تعريف بالمساوي، ما في هناك جزئي وكلي، فالدين يكون ليس جنسا في هذه الحالة، لا يصح أن يكون جنسا إلا على سبيل الفرض، يعني مش جنس يصدق على أمور متحققة في الخارج، فرض، جنس مجرد يعني. والإسلام هو الدين المنسوب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الإسلام هو الدين المنسوب إلى نبينا، ليس الدين المنسوب إلى غير نبينا، هذا معنى المنسوب إلى نبينا. إذن هناك أديان أخرى منسوبة إلى غير نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن ظاهر هذا التعريف يقول بأنه ليس كل دين يسمى الإسلام، فالإسلام يكون اسما خاصا منطلقا على الدين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأحق وهذا هو الأقرب إلى الصواب والله سبحانه وتعالى. وإن وجد هناك علماء من المتقدمين والمتأخرين من يطلق على جميع الأديان أنها الإسلام، وتعرفون منشأ يعني هذه الإطلاقات، والله سبحانه وتعالى أعلم أنه الإطلاق على تلك الأديان يعني الأديان الأخرى سواء كانت دين إبراهيم عليه السلام أو دين غيره من الأنبياء هو من باب أنها استسلام وإسلام لله بالمعنى اللغوي، أما بالمعنى الأخص فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والإسلام هو الدين المنسوب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك واحد شرع في تعريف الدين، ينطلق تحليل، يحلل العبارة ثم يحلل المفهوم نفسه. قال والدين هو الوضع الإلهي السائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير للذات، عرف الدين. ولاحظوا أن تعريف الدين هنا هو تعريف للأديان السماوية أو الأديان بالوضع الصحيح، بالوضع السليم الصادق الذي ليس بكاذبا، يعني الدين الحق، عرف الدين بمعنى الدين الحق ليس أي دينا. فتعريف الدين هنا، تعريف الدين هنا هو تعريف للدين الذي هو حق، يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان متدينا إلا بدين هو حق، ولا يوجد دين حق إلا الدين الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، وضع إلهي. فهذا تعريف للدين الحق وليس تعريفا لجنس الدين، لمطلق ما يقال عليه إنه دين، إذ من حيث اللغة يطلق الدين على أكثر، على غير ذلك، على ما هو حق وعلى ما هو باطل، على ما هو حق وعلى ما هو باطل. فهذا التعريف تعريف للدين الحق. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، بعض الناس قد يتصورون أن هذه النظر في مثل هذه الاصطلاحات والتعمق فيها هو من باب الفضول. أبدا ليس من باب الفضول. حتى الآن العلماء، علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء الفلسفة، حتى الآن ما زالوا يعيدون النظر في كل هذه الاصطلاحات كلها، حتى العقيدة. العقيدة، ما هو مفهوم الاعتقاد؟ ما هي شروط الاعتقاد؟ ما هي أسباب الاعتقاد؟ ما هو الدين؟ ما هي أركان الدين؟ هل الدين فقط منحصر في الوضع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، يعني منحصر في الأديان السماوية، أم إنه أعم؟ إن كان منحصرا فيوجد للدين أركان خاصة، وإن كان أعم فلا يجوز لنا أن نقول على أركان الأديان السماوية هي الشرط الأساس، هي شرط ضروري لكل ما يسمى دينا، هذا يصير تناقض. إذن هنا صار هناك دراسات لمفهوم الدين، ما هو هذا الدين، ما هو الدين، على أي شيء ينطبق اسم الدين. فلذلك بعد أن صار هناك مذاهب أن الدين ينطلق ليس فقط على الأديان السماوية، إذن هناك أشياء جوهرية في الدين وأشياء ليست جوهرية في الدين. من هنا ظهر مفهوم الأمر العرضي في الدين والأمر الجوهري، الأمر الجوهري في الدين والأمر العرضي في الدين. إذا جمعنا كل ما ينطلق عليه اسم الدين في الواقع في الاستعمال الإنساني، ثم نخلص إلى أن الأمور العرضية والجوهرية ما هي، إذا جمعنا كل ما يسمى دين، ما يسمى دينا، ما هو القدر المتبقي بعد ذلك مما يصلح أن يقال عليه إنه أمر جوهري. هذا شرطه أن يكون مشتركا بين جميع ما ينطلق عليه اسم الدين. ما هو هذا القدر؟ فيخلص في النهاية إلى أمر هلامي، أمر هلامي الذي ينطلق على دين الهندوس ودين البوذيين ودين الجانتية في اليابان مثلا، ودين اليهود ودين المسلمين. ما هو الأمر المشترك بين جميع هذه الأديان؟ هل هو الإيمان بالإله؟ لا، لأن بعض الأديان لا تؤمن بالإله. هل هو الإيمان بالنبوات؟ لا، لأن بعض الناس لا يقولون بالنبوات. هل هو الإيمان باليوم الآخر؟ لا، لأن بعض هذه الأديان لا تقول اليوم الآخر. إذن ما هو القدر المشترك من الدين الذي يصلح أن يعرف الدين به؟ هو أمر نوع من التقديس، شعور بالتقديس، هذا هو جوهر الدين بطير، بس شعور بقداسة نحو شيء. أما أي شيء آخر غير ذلك يصير أمر عرضي، بعض الأديان قد تتسم به وبعض الأديان قد لا تتسم به. يعني شعور بالتقديس موجود في كل الأديان. بعد ذلك صار هناك بحث في منشأ هذا الشعور، هناك بحث في مفهوم الدين، وهناك بحث آخر في نشأة هذا المفهوم. ما هي نشأة هذا المفهوم؟ ما هو المنشأ، السبب للتقديس أو لغيره؟ اللي هو إذا كان جوهر الدين هو التقديس، ما هو منشأ هذا التقديس؟ وإذا قلنا إن حقيقة الدين وجوهره هو إيش؟ وضع إلهي، ما هو منشأ هذا الدين؟ فيتضح المنشأ يختلف بحسب التصور، صحيح ولا لا؟ إذا قلنا إن الدين هو وضع إلهي، فمنشأ الدين هو الإله، إذن لابد أن تثبت الإله. إذن الدين ليس أمرا أنت تشكله وتعيد إنتاجه، هو أمر مطلوب منك أن تتعلمه، لأنه ليس وضعا لك بل هو وضع للإله. وإذا كان الدين مجرد التقديس، منشأ التقديس ما هو؟ هل بالضرورة أن يكون الإله؟ قلنا إنه ليس بالضرورة في بحوثهم أن يكون هو الإله، لأن بعض الأديان لا تثبت الإله. إذن لابد من وجود نشأة أخرى للتقديس. من هنا ظهرت نظريات أخرى، نظريات في مقابل النظرية اللي هي إحنا نتعلمها وماشيين عليها، ويتبادر إلى ذهننا أن الخلق كلهم يقولون بها، والحقيقة ليست كذلك، أن كثيرا من الخلق لا يقولون بهذا الكلام الذي نقول به نحن. إذن يجب علينا أن نتعلم ما الذي يقوله الآخرون في هذه المفاهيم الأصلية الجوهرية الخطيرة، لكي نحسن مخاطبتهم، لكي نستطيع أن نخاطبهم بأسلوب حسن، بأسلوب بين، بأسلوب صالح مؤثر فيهم. وإلا من دون أن نتعلم ماذا يقولون لن نستطيع أن نؤثر فيهم أيها الإخوة الأفاضل، صحيح؟ لاحظوا تفكيك هذه المفاهيم على ماذا ينطوي من البحوث، بحوث في غاية الدقة، في غاية الدقة والتعقيد. بعض الناس يقولوا يا أخي ما هو معروف الدين من عند الله سبحانه وتعالى، أي واحد معروف بالفطرة، معروف يعني الواحد يولد بالفطرة بيعرف أنه هناك إله. لا، مش هيك المسألة. هذا قد يكون مسلما عندك ولكنه ليس مسلما عندي. قد يكون مسلما عندي وعندك لكن ليس مسلما عند فلان زيد عمرو إلى آخره. إذن لا يجوز أن تلقي هذه الأمور مسلمات لأنها في نفس الأمر ليست مسلمة. لابد أن تعيد بحثها. ومن هنا لابد علينا أن نعيد النظر في آراء الآخرين. هؤلاء الدهرية الذين كانوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمانه وحتى الآن كيف ينظرون إلى الدين؟ هل نخاطبهم على اصطلاحنا؟ لا طبعا. إذن لابد أيها الإخوة الأفاضل أن نعلم أنفسنا كيف نبحث في هذه المسائل. هذا البحث الذي مذكور بين أيدينا هو خلاصة ما انتهى إليه العلماء وليس هو كل ما ينبغي أن يدرس. هو خلاصة، هو هذا الحق في نفسه، خلاص هذا خلاصة بحوثهم انتهوا إلى هذا. لكن نحن في هذا الزمان قلنا يجب أن نعيد بناء العلوم. وضحت كيف يا شيخ فؤاد؟ يجب أن نعيد بناء العلوم. إن لم يكن في نفس الأمر، لأنه ليس مقدورا أن نعيد العلم في نفس الأمر، ففي أنفسنا أن نعرف كيف توصل العلماء إلى أن الدين الحق هو الوضع الإلهي. لا بد من إثبات الإله، لا بد من إثبات أن الدين لا يصلح للبشر أن يعيد قراءته، أن يعيد إنتاجه، لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لا بد من وجود أدلة على ذلك. لا يوجد شيء مسلم في هذه البحوث، لا يوجد. لكن الذي يسلم به أهلا به ومرحبا، ما في عندنا مشكلة. لكن أن تلقي الكلام على أنه مسلم لا يصح في علم الكلام، لا يصح. وركز المسألة، في علم الكلام لا يصح هذا. تروح في مجلس وعظي سلم لهم ويسلمون لك ما تريد، في علم الكلام ما في مسلمات. حتى المسلمة يجب أن تبين كيف أنها مسلمة. البديهية يجب أن تبين، تقرر، توضح كيف أنها بديهية. ما في شيء هيك يؤخذ بالتلقي. فيجب أن نتعلم نحن كيف وصل العلماء إلى ماذا؟ إلى هذا المفهوم. يجب أن نعرف ما هي مذاهب الناس في نشأة الدين. عرفنا تصورهم في مفهوم الدين، نشأة الدين، من أين نشأ الدين، تصورهم في مفهوم الدين. بعض الناس الآن يبنون على مفهوم الدين، هذا المفهوم البسيط جدا، لاحظ كيف المسألة الذي ذكرناه، ثم يقولون هناك من الدين ما هو جوهري ومن الدين ما هو عرضي، من الدين ما هو في نفسه ومن الدين ما هو تابع للنشأة الاجتماعية والتاريخية. هو كله مبني على هذا التصور يا إخوان. من وين أجه هذا؟ في إيران في ناس يتكلمون بهذا الكلام، في مصر في ناس، في الأردن، في كل البلاد، في تركيا في ناس يتكلمون بهذا الكلام، تمام؟ وعند الصوفية في ناس يتكلمون بهذا الكلام، عند الأولياء يعني في ناس قاعدين بيتكلموا بهذا الكلام، الذين يدعون الولاية ليسوا أولياء. هو بحكي في المسألة حتى ما يصير واحد يحكي في ولي بيقول لا، يدعون الولاية ويقولون بهذا الكلام، يقولون أنت والمسيحي واليهودي وحتى غير هؤلاء، يعني نفس الشيء في الأخير، نفس الشيء. مش هيك الإعلان المسيحي اللي في الستينات اللي صار، الخلاص ليس فقط للمسلمين، لكل الناس. ليس حكرا على المسيحيين، لا خلاص خلونا معه، الحمد لله احنا سنخلص في يوم الآخرة. واضح كيف المسألة. لكن يجب أن نعرف كيف وصل المسيحيون الكاثوليكيون إلى مرحلة من مراحل الزمان بحيث أنهم تجرأوا على التصريح بهذا الكلام. هم الكاثوليك لو رجعت قبل 50 سنة هل كانوا يقدرون على التصريح بهذا؟ لا. قبل 200 سنة يقدرون؟ لا يقدرون. ما هي العوامل؟ ما هي الأسباب؟ يجب أن نبحث هذا يا إخوان. لا يجوز أن نقول ما خلص البابا حكى هذا الكلام، سواء بابا حكى ولا ماما حكته، مش مشكلة. هذه أشياء صح ولا لا؟ يجب أن نعرف علله، ما هي دوافعه، ما هو منشأ هذا الكلام حتى صار أعلى مرتبة في الكنيسة يصدر عنه هذا الكلام. والآن أحد الرهبان او القديسين او الفريش مراتبهم في البرازيل، حكى نفس الكلام، اصدر مقاله ما بعرف مين شافها منكم، نفس الكلام يعيد. اذا المساله قاعد يروج لها، ليست مساله خطا ومسك، لا، هناك فكر يروج له، فكر يؤسس له. هناك بعض الناس الذين ينتمون الى الاسلام صاروا يقولون هذا الكلام، هؤلاء فليسالوا انفسهم كيف وصلنا، ما هي الاسباب التي ادت بنا الى الايمان بهذا الكلام حتى نروج له. بس نحن يجب ان نعرف ما هي دوافعهم، ما هي مصادر او مناشئ انبعاثاتهم، هذه اسباب اقوالهم هذه، حتى نستطيع ان نخاطبهم. لانه ما لم نعرف العلل التي ادت بهم الى هذا لا نستطيع ان نخاطبهم يا اخوان، سينظرون الينا باستعلاء، انتم لا تعرفون، نظرة فوقية. كيف بالضبط اهل الوحدة الوجودية ينظرون الى المتكلمين؟ نظرة فوقية، انتم اهل الظاهر، ما مش فاهمين شيء، احنا اللي فاهمين. بنفس الطريقة سبحان الله، الان ينظر هؤلاء الملاحدة والخارجون عن الدين الحق الى اهل الاديان عموما، مش فقط المسلمين، الا انهم هذول ناس سطحيين مش فاهمين، لسه صغار، بعد شوي بتكبر يا ابني وبتفهم ليش انا بحكي هيك. بالضبط حتى هذا الاسلوب يمكن ان تسمعوه، اصبروا شوي ستعرف. واضح كيف؟ هل فعلا نحن اذا كان الامر كذلك فلماذا يعني بمش نستهلك جهودنا واعمارنا في القول اهل الحق؟ وقال اهل الحق ما في حق ولا باطل بصير، كل كلام لا قيمة له، أمور نسبية تتغير حسب الزمان والمكان. إذن يجب علينا أن نعرف ما هي العوامل التي أدت إلى نشأة مثل هذه الفكرة. تمام. أيضا هناك ملحظ آخر كما قلنا بالنسبة لمفهوم الدين، قلنا بالنسبة لنشأة الدين، كيف نشأ الدين؟ بعض الناس، بعض الفلاسفة، بعض الباحثين يقولون نشأة الدين هي نشأة طبيعية. نشأة طبيعية، ايش يعني نشأة طبيعية؟ يعني لاحظوا الطبيعة، شافوا البرق، شافوا الجبال، خافوا، ارتعبوا، بده يحمي حاله، اختلق إلها للرعد وإلها للبرق وإلها للجمال وإلها لكذا وكذا، يعني عبارة عن محاكاة للطبيعة. بالضبط بالضبط، اللي هي يعتقدون بان الروح او الالوهيه يعني ساريه في جميع العالم، جعلوا لكل شيء اله، شجره قرد، وهذا يوجد شيء منه في الهند ما زال حتى الان، وفي الصين وفي تلك البلاد، واعتقد في بلادنا يعني موجود، لكن احنا مشكلتنا لم نتعود الصراحه، كثير منا ما تعودوا الصراحه، اولئك افرح منا، أصرح متخلقون، في عندهم أخلاق، لذلك تجد عندهم أخلاق يا إخوان. إحنا كثير منا يعتقدون بالباطل ولا يصرح به، يعتقد بالحق ولا يصرح به. يجب أن نتعلم الأخلاق، الخلق، هذا الخلق اللي هو يعني قيمة كبيرة جدا، سواء عند المؤمن وعند غير مؤمن، قيمة كبيرة جدا يجب أن نتعلمه. إذا بعض الناس يقولون هذا الأمر، ونشأت عليه مذاهب وتفسيرات وتعليلات. أنا كنت جايب معي ملخص لهذه، إذا أحببتم نمر عليها مرورا أو نختصرها، بس بنمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله. عناوين يعني، فقط عبارة عن عناوين إن شاء الله. ذكرنا إنه تعريفات الدين تختلف بحسب النظرة، وتعريف الدين مهم جدا لأنه يبنى عليه تصور وكل ما يترتب على هذا المفهوم أيضا. لذلك يعني نذكر فقط بعض التعريفات للدين. في شلاير مخر قال قوام الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة، بس مجرد شعور، لا، لمن لم يحدد، شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة. واحد قال مثلا روبرت سبنسر، الإيمان بقوة، الدين هو الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية، هو العنصر الرئيسي في الدين. الإيمان بقوة يعني في تعديل آخر، لو نحلل ونقارنه مع الأول سنجد هناك فارقا. في ماكس مولر، هذا باحث اجتماعي ويعني مشهور جدا، وبين وبين انها لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية، قوة لا متناهية في الزمان وفي المكان، هو العنصر الرئيسي في الدين. ماكس مولر ايش بيقول؟ الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، هو التطلع إلى اللانهائي، هو حب الله. لكن ايش مفهوم الإله عنده؟ أيضا في إشكال. واحد اسمه سيلفان بيرسيه، هذا واحد فرنسي، بيقول الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية، الجانب المثالي في الحياة الإنسانية، زلمة محترم هذا، إنساني، الجانب الإنساني. وهذا طبعا لا تستقل ولا تستخف بهذه التعريفات، مذاهب، هذه مذاهب رؤى كاملة، هناك أناس يعتقدون بها ويروجون لها. الدين إنساني، جانب مثالي في الإنسان، بس ما تقول لي لا قوة غيبية ولا إله ولا رسل ولا أنبياء. هذا مكمل، وهو كلهم يعتقدون انه الدين في نوع من الكمال، في تكميل، كلهم محل اتفاق تقريبا هؤلاء يعني. لكن لو نظرنا في مذاهب فلسفية اخرى مثل ماركس، المادية الديالكتيكية او من قبله او من بعده من صار على نهجه، يعتقدون ان الدين ليس كمالا بل هو فيه نقص للانسان. شايف؟ أوجست كونت يعتقد أن الدين ليس كمالا مطلقا بل هو كمال في مرحلة معينة، أوجست كونت صاحب نظرية الأحوال الثلاثة، المراحل الثلاثة للإنسان، المرحلة التأليهية والميتافيزيقية والوضعية، بيقول لك الدين هو كمال في مرحلة معينة وبعد ذلك يصبح نقصا. إذا أنت دخلت المرحلة الوضعية وتمسكنا بالمفاهيم الميتافيزيقية أو التأليهية اللي قبلها، أنت تنقص من نفسك. هذا بناء على المراحل التاريخية، وأنه التاريخ عبارة عن يعني أشياء سارية، وفي فلسفات كثيرة جدا، لكن لابد أن يعني نستوعبها ونقرأها، وإذا ما درسناها الآن لابد أنه أنتوا تبحثوا فيها أيضا يا إخوان. إحنا ما بنحكي هذا الكلام بس مجرد يعني ثقافة عامة، لكن لاحظوا وراء كلمة تعريف الدين في هناك دنيا كاملة، بحوث علمية كاملة، وعلماؤنا لم يهملوا هذا، ومن هنا نشأت البحوث الموجودة في علم الكلام وفي التفسير، تفسير القرآن. حتى الإمام الرازي يبحث مثلا في، وذكرنا شيئا من ذلك، في نشأة الوثنية، نشأة عبادة الأصنام، نشأة عبادة الكواكب الصابئة، إيش منشأهم، لأي مدرسة يرجعون، كيف نشأوا، لماذا يقولون ذلك، وهكذا. لا يجوز لنا أن نتناول الأمور على أنه خلص الأمر واضح، ما في شيء واضح يا إخوان في هذه المسألة. إذا دخلت في مرحلة أن تدرس الدين علما من حيث ما هو علم، أو أن تدرس التوحيد من حيث ما هو علم، لا تقل لي أنه كل شيء واضح، لا تقل لي. ولا ليش تدرس علم إذا كل شيء واضح؟ ما فائدة أنك تجعله علما؟ العلم هو عبارة عن آليات للبحث واستكناه ما هو غامض او معرفة ما هو مجهول. اذا كان كل شيء واضح ايش يعني، لماذا تتعب نفسك؟ هو ليس كل شيء واضح، ليس كل شيء واضح في هذه المسائل. دوركايم، وهذا طبعا مرحلة مهمة جدا ومؤثر لحتى الان عند كثير من الناس، يقول الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والاعمال المتعلقة بالاشياء المقدسة. لاحظ كيف مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة، اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة. مجموعة اعتقادات وأشياء مقدسة، اعتقادات بأشياء مقدسة، تمام، بنشأ عنها تجمع لمجموعة من الناس، جماعة معينة، فيما يسمى إيش؟ بالملة، تمام. إذن روابط إنسانية معينة أو روابط بشر عن طريق رموز وأشياء مقدسة، رمز، الرمز. وبالتالي منشأ الدين عند دوركايم ليس خارج الجماعة بل هو داخل الجماعة. بل حقيقة الدين عند دوركايم هو عبادة عين الجماعة، لكن بتصورها بصورة رمزية، أن تعبد الجماعة لكن بصورة رمزية. ذكرنا أنه هناك في أديان كثيرة عند البشر، والمتكلم من حيث ما هو متكلم معني وواجب عليه أن يتعلم كثيرا، يعني كل ما يقدر عليه من هذه المذاهب يجب عليه، ولا لا يكون متكلما. وبالتالي يجب على الإنسان الذي يدرس في علم الكلام أنه يتخصص بعد ذلك، لأن علم الكلام علم واسع جدا. ممكن بعد ذلك واحد يتخصص يقول أنا فقط أريد أن أتخصص في معرفة خصائص الأديان، يعني الفرق والملل والنحل، اللي هو علم الملل والنحل فقط، أنا متخصص في هذا المجال، خذوه مني، لا تسألوني عن السمعيات لأنه علمي فيه كعلم غيري، لكن اسألوني في هذا، أنا متخصص في هذا الباب. قد يكون إنسان متخصص في الكرامات فقط أو في النبوات، اسأله عن الإلهيات يكون معلوماته بسيطة، لأنه علم الكلام واسع جدا. وقد يوجد هناك علماء وقد وجد مطلعون على كل هذه البحوث، فيجب علينا أن نعي ذلك أيضا، أن علم الكلام علم واسع جدا، علم واسع جدا. طبعا نحن بالنسبة حسب إذا لاحظنا هذا التعريف، إذا نظرنا في التعريف الذي ذكره العلماء، هو وضع إلهي، يعني يجب أن يكون الدين موضوعا من الإله وليس من البشر، وبالتالي مفهوم الوضع الإلهي يحدد نسبتنا تجاه الدين. نسبتنا تجاه الدين هو أن نفهم الدين وأن نتعقله، أن نعمل به، نفهمه، نعلمه، نعمل به، لا أن نزيد عليه ونخترع فيه، لأنه وضع إلهي ليس وضعا بشريا، هذا هو الدين. لكن إذا كان الدين ليس وضعا إلهيا بل وضع بشري، فبالتالي يتصور في الدين الزيادة والنقصان فيه، تمام؟ على الافتراض الأول يتصور بعض الزيادة، لأنه قد يتيح الإله، قد يشرع الإله، قد يضع الإله في رتب معينة وفي جهات معينة قواعد عامة يتيح ويجيز للإنسان أن يشرع من خلالها، من خلالها، يعني أن يستنبط، هذا الاستنباط الاجتهاد، لا يكون تشريعا مبتدأ من الإنسان بل تشريع على وفق القاعدة الكلية التي جعلها الإله، التي وضعها الإله وأوكل للبشر تحقيق جزئياتها، استنباط إمكانياتها فقط. منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، أو الكل مصيب بحسب الاجتهاد. هنا تبرز مسألة المصيب والمخطئ في أصول الفقه، هذا متصور لا إشكال في ذلك. ومسألة التفويض التي تكلم عليها الأصوليون، أنه هل لله سبحانه وتعالى أن يفوض للرسول صلى الله عليه وسلم لأحد رسله بفعل حكم ما، من حيث الإمكان ممكن، من حيث الإمكان ممكن، لا شيء في ذلك، لكن هل هو واقع أم لا، هذا مبحث آخر. من حيث الإمكان ممكن، هل هو واقع أم لا، مبحث آخر. لاحظ كيف المسألة. أيضا لو نظرنا أيها الإخوة في الدين الإسلامي بشكل أخص، يعني خصائص الدين اليهودي تختلف عن خصائص المسيحية أو النصرانية، وتختلف عن الدين الإسلامي. هناك خصائص تتميز بها بعد اشتراكها في أمور كلية. أهم خصائص الدين الإسلامي كما يقول أكثر العلماء ثلاثة أركان تندرج تحتها جميع المباحث: الإيمان بالإله، الإيمان بالنبي، النبي المعين صلى الله عليه وسلم، مش بمطلق النبوة، بالنبي المعين المشار إليه المتحقق خارجا، لا بمطلق النبوة، في فرق كبير جدا بين هذين الأمرين، والإيمان باليوم الآخر الذي يستلزم أمور كثيرة جدا أيضا. هذه الأركان الثلاثة مش مذكور فيها على فكرة الإيمان بولي خاص، لاحظ كيف. وهذا طبعا أي واحد ولي يعرف أن تعيين الولي ليس جزءا من أركان الإيمان، تعيين الولي هذا أمر عادي راجع الاستقراء والبحث والتجربة وليس ركنا، لكن الإيمان بمفهوم الولاية وأنها ممكنة هذا هو الركن، هذا هو الواجب. أما تعيين الولي ليس بركن ولا واجب، وبالتالي يتصور الخلاف في الأولياء، وبالتالي يتصور أن واحد يقول أنا لا أعرف أن هذا ولي، لا يجوز للآخر أن يقول هذا يقدح في الأولياء، لكن لا يجوز لأحد أن يقول أنا لا أعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، لا يجوز لها، لا يجوز، لا يجوز الخلاف في النبي المعين، لأن المطلوب منا هو الإيمان لا بمفهوم النبوة بل بالنبي المتعين. لاحظ كيف هذا الكلام، بعض الناس قد يقولون يا أخي هذا واضح، ليش ضلك تكرره، ما احنا عرفنا لماذا تكرر هذا الكلام. أكرره لأن بعض الناس الآن في هذا الزمان صاروا يقولون، يتساءلون، يضعون هذا الأمر موضع سؤال، إنه هل الإيمان بالنبي المعين يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركن جوهري من أركان الدين أو الإسلام نفسه، مش الدين فقط، الدين مرينا عليها قبل قليل، الإسلام نفسه هل هو جوهر أمر جوهري فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل سؤال الآن صار، وبالتالي يجب علينا أن نعرف كيف نثبت هذا وكيف نحلل هذا وكيف ننتقد هذا. كلها بحوث على فكرة حتى الآن إحنا ما دخلنا في شيء، ستجدون أنه علم الكلام يبحث في كل هذه المسائل، علم الكلام يبحث في كل هذه المسائل، علم حيوي، علم مهم جدا في كل عصر من العصور وفي كل لحظة من اللحظات في التاريخ الإنساني سيبقى مهما، اعترف به من اعترف وأنكره من أنكر. لا عبرة بهذه الأمور الإضافية، الواقع يفرض نفسه أنه هذا أمر مهم، لا يجوز لواحد أن يقول أنا لا أعترف أن الماء مهم، لا يجوز، لأن الماء واقعا يعني حكم واقعي وجودي أنه مهم، قولك أنه مهم أو لا مش مهم كثير، هذا يعني بس عشانك. كون علم الكلام بمفهومه الذي شرحناه سابقا مهما في الواقع، هذا أمر ضروري مفروغ منه، إنه والله واحد سلف اعترف فيه، واحد صوفي يعتقد الكشف والإلهام لم يعترف به، مش مهم كثير، هذا هو اللي مش مهم كثير، لأن الواقع يفرض نفسه، الناس يتكلمون في الدين، يتكلمون في الإله، يتكلمون في النبي، يتكلمون في، يمارسون عمليا يا أخي، ما في معنى بعد ذلك أن تحكي لا لا تقرأ في علم الكلام، ولا إيش، بعد أنا عايش في علم الكلام أصلا، أنا عايش في بحوث علم الكلام، عايش أعيشه أتنفس فيه، لا معنى بعد ذلك أن تقول لا تدرس لا تنظر فيه، هو النظر فيه اضطراري، هو أصلا لحظة التكليف، هذه هي شرط التكليف، هذه هي المصحح للتكليف أصلا، الله سبحانه وتعالى خلقنا بهيئة معينة بحيث يكون نظرنا وتأملنا وتطلعنا نحو هذه المباحث أمرا اضطراريا، يكاد يكون اضطراريا، ولو من حيث الإجمال، من حيث الإجمال اضطراري، لكن من حيث التفاصيل قد لا يكون اضطراريا. واضح إن شاء الله يا إخوان. فإذا تجدون الآن بعض المفكرين أو الفلاسفة المذاهب الفلسفية تنكر كون البعث مثلا أمرا جوهريا، تنكر بعث كون الحساب أو صورة من صور الحساب أمرا جوهريا، هذا كله راجع إلى إنكار أمر جوهري في الدين، قد لا ينكرون البعث لكن ينكرون أحكامه، ما فائدة البعث إذا كان كل الناس سيذهبون إلى الجنة، أنت في الحقيقة أنت أنكرت حقيقة البعث، اقتصرت على صورته كأنك بتطلع ما في بعث، أنت أنكرت الحكم بالإيمان والكفر إذا قلت أن الناس في الأخير كلهم إلى الجنة، هذا إنكار لحقيقة من حقائق الدين، إنكار لحقيقة جوهر تقسيم الله سبحانه وتعالى للناس ما بين مؤمن وكافر. ما معنى المؤمن والكافر؟ أنت قلت في الأخير أنه كلهم إلى الجنة، إذن التفاوت فقط في الحساب وفي العقاب فقط في المدة والشدة، بس في المدة هذا أطول وأشد، وفي الأخير كل هذا سينتهي وسيتنعم الجميع، نظرة مختلفة كليا عما يعتقده أكثر الخلق. أكثر المنتمين إلى الديانة يعتقدون خلاف ذلك. بعض الناس يقولون لا، حتى في جهنم سيتنعمون وهم في جهنم، وهم في النار بعد فترة معينة يتألمون فترة معينة ثم يتحول ألمهم إلى لذة، وعذابهم إلى عذوبة بعد فترة معينة، وسيرفضون الخروج من النار. ولو قيل لهم ادخلوا الجنة لتألموا بدخولهم الجنة. نظرة مختلفة يا إخوان، نظرة مختلفة، نظرة أصلية، يعني نظرة جوهرية هي. لا يجوز أن نسوي بين هذا وذاك، لا يجوز، لا العقل يجوز ولا الشريعة تجوز، واحد مستوى أهم مفيش. وإلا هناك فصفة، نوع من الفصفة، إذا سوينا بين هذين القولين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكرنا مذهب اللي يسموه الإحيائية أو الأنيمينزم، أنيمينزم من الأنيما، والإزم هذا اللي هي المصدر، الإحيائية مش هيك تقريبا أنيمينزم الأنيما هي الحياة، والأرسطو في الكتاب دي أنيما يعني عن الحياة، عن الروح عفوا، الحياة أو الروح، شايف؟ وهذا من هذا الباب يعتقدون أن الحياة سارية في جميع الأشياء، وبالتالي يعبدون هذا الكون. هذا يعني توجه من توجهات الأديان، بعض الأديان عفوا. في هناك طبعا المذهب الطبيعي، ورأسه هو ماكس مولر اللي تكلمنا عليه، رأس توجه الديانة الطبيعية ماكس مولر، يعني يقول إن الدين أصلا مأخوذ من الواقع، الرعد والبرق والجبال والطبيعة ونحو ذلك، ولا يوجد شيء في العقل ما لم يكن موجودا في التجربة والواقع. إذا والدين موجود في العقل فيجب أن يكون منشأه إيش؟ من الواقع، منشأ طبيعي صار من الواقع المشاهد المجرب، وليس الواقع بمعنى أنه المتحقق في الخارج بحيث يصدق على الإله، لأنه هذا ليس مجربا عند ماكس مولر، تمام؟ وهذا صاحب يعني تأليفات ومذهب مشهور، وتم هناك نقده حتى عند الأوروبيين، يعني نقدوه، لكن لابد من معرفته. وفي هناك أناس كثيرون يقولون به، حتى المذهب الإحيائي الذي ذكرناه قبل قليل أيضا كثير من الناس الآن يقولون به، كثير من الناس. وبعض التوجهات التي يعاد إحيائها عفوا، أو تعود الحياة فيها في البرازيل وفي أمريكا، اللي هي تقول بالطاقة ونحو ذلك، هي في جوهرها تنتمي إلى هذا التصور، الطاقة السارية في الكون، وإنه نحن ندور حول الطاقة، والطاقة موجودة في المسلم وفي المسيحي وفي الكافر وفي كل شيء، السلبية والإيجابية هي جوهرها في النظر إلى هذا الأصل، جوهرها أحد أصولها ترجع إلى هذه النظرة. يعني أنا قصدي أنه الطبيعية والإحيائية مع أنه تم نقدها من قبل كثير من النقاد، إلا أنه نقدها لا يستلزم أنها لم تعد موجودة. إحنا نقدنا مثلا المسيحية، ونقدنا اليهودية، ونقدنا الشرك، لكن الشرك موجود. نقدنا الإلحاد، إنكار وجود الله، لكن الإلحاد موجود. النقد لا يستلزم العدم في الخارج، النقد هذا في باب العلم، والعمل شيء آخر. لذلك استمرار النقد هو مطلوب، وهذا هو جوهر علم الكلام، أحد نصفي علم الكلام، أحد شقي علم الكلام. ماهية علم الكلام؟ النقد، الجدل. لاحظ كيف المسألة، بس من الشيخ بلال يحكي هذا صار هيجلي، مش هيك المسألة أبدا، الديالكتيك، الجدل مع النفس والجدل مع الموجودات الخارجية، المجادلة. لاحظ كيف المسألة، لأنه من دون ما تجادل، من دون ما تصادم الآخر وتناقشه لا تستطيع أن تؤثر فيه. أحد شقي علم الكلام هو هذا، لابد من الواقع، إنك تشوف الواقع تصطدم فيه، يصطدم فيك. لاحظ كيف المسألة، عملية النقدية هذه أمر جوهري في علم الكلام، أمر جوهري الذي يريد أن يتلون بمنهجية هذا العلم هكذا يجب أن يكون. ما يجي واحد يقول لي انظر في المتكلمين كلهم هكذا، كل المتكلمين الذين أبدعوا هكذا كانوا منخرطين في الواقع وعاملين على تغييره بنظرة واقعية، مش أحلام، مش أحلام يا إخوان أبدا. طبعا مولر لما ينسأل أنه كيف نشأ مفهوم الإله واللا نهاية ونحو ذلك اللي بيتكلم فيه ومفهوم الإله والاعتقاد في الموجود في الأديان، بيقول هذه عبارة عن أساطير لا أساس لها في الواقع، خيالات، وبيجيب استدلالات واستنباطات ونحو ذلك. والعجيب الغريب أن أحد نقاد ماكس مولر هو ضده ونقيده في الطرف الآخر اللي هو إيميل دوركايم. إيميل دوركايم الذي يقول يعني بالنشأة الاجتماعية للدين، أكثر واحد نقد ماكس مولر، حكى له أنت ما مش فاهم الدين، الدين ليس بهذه السذاجة. أن ماكس مولر في بعض الأفكار لما يجي يقول الإله عبارة عن أسطورة، يعني أسطورة ليس لها منشأ ولا واقع، هي معنى الأسطورة عنده. لكن معنى الأسطورة عند مثلا ما وراء الحداثة ليس كذلك، عند محمد أركون الأسطورة ليس شيئا يرمى وليس شيئا رذيلا مثلا يجب أن نتخلص منه. الأسطورة أيوة صار أمرا يعني حقيقي ويجب أن نحترمه ونعمل على الاستعانة به. شوف النظرة تختلف، نظرة ماكس مولر أقرب ما تكون إلى الحداثة الدوغمائية القديمة، الحداثة اللي هي الإلحاد، يعني الشق الإلحاد من الحداثة الدوغمائي اللي هو لا يؤمن لا بإله ولا بأنبياء والرسل ويفسرها تفسيرات فعلا نوع من السذاجة، لا تسري على المؤمنين ولا تسري على الذي عنده شوي من الدراسة. لذلك دوركايم أعاد نقد ماكس مولر وأعاد تحليل الدين على نحو صار أقرب إلى التقبل عند كثير من الناس. الآن إيش بيقول دوركايم؟ طبعا الكلمة اللي كان يبحث عنها الشيخ خالد، إيش أنت حكيت اقترحتها؟ لا التوتم، التوتم، التوتمية، الرمز. هي التوتم عبارة عن قطعة أو رمز، أو ممكن تكون قطعة حجر أو قطعة تميمة، هذه كلها التميمة التوتم. شفت كيف؟ طواطم بسموها، الطواطم أو التوتمية أو أي شيء يعني له ارتباط بشيء أنت بعز عليك، يعني لاحظ كيف المسألة. التوتم بيقول الأخ دوركايم بيقول أنه أصل نشأة الأديان هو التعلق بالرمز، والأصل الحقيقي للرمز، أنا ما بدي أتكلم عن تفاصيل نظرته، لكن أنا قصدت أن يعني أتكلم معكم في هذه المسائل حتى أنه أيضا تنبعث لقراءتها، لأنه هذه أمور ليست موجودة في كتب الفرق القديمة، يجب أن يعاد درسها ويعاد تلخيصها ووضعها في كتب الفرق الجديدة. وضحكي في المسألة، الفرق القديمة يمكن تلاقي بعض الأشياء قريبة من هنا، ستجد لا شك أنك ستجد، لكن على هذا النحو المنظم الذي نشأ في أوروبا أو في أمريكا الآن وغير ذلك، يحسن بنا كدارسين في علم الكلام بهذه المنهجية أن نعيد درس هذه النظريات والرؤى المعاصرة ونعيد تلخيصها ومعرفة أسسها لنتمكن من نقدها. تمام؟ فياريت أن بعض الإخوة أيضا يلتفت إلى هذا الباب. نعم نعم نعم، أنا في الحقيقة اعتمدت كثيرا عليه، يعني هذا كتاب اسمه نشأة الدين لعلي سامي النشار رحمه الله، يعني له جهود كبيرة جدا. هذا كتاب صغير حوالي 150 أو 140 صفحة، يدوب من الحجم الصغير، لكن هذا يعني كتاب مهم جدا جدا، وفي كتب أخرى طبعا تكلمت عن هذا الباب، لكن هذا كتاب جيد جدا لأنه في الحقيقة لخص يعني أكثر ما يعني كثير جدا مما يقال، لخصه بطريقة لطيفة جدا. فدوركايم إذن ربط ما بين الجماعة يعني القبيلة وما بين الإله، قال نشأة الألوهية، نشأة الألوهية في البشر هي ناشئة من ارتباط الإنسان بجماعته، ارتباط الإنسان بعائلته، ارتباط العائلة بجماعتها. من هنا نشأت، اخترع الإنسان رمزا هو بيقول عنه أمر وجودي، ومن هنا توجه النقاد على دوركايم أنه قال في هناك عقل حقيقي، عقل جمعي حقيقي يربط بين أفراد القبيلة ويرمز له برمز الإله، انه اله، فالقبيلة في الحقيقة لا تعبد الا نفسها، فاذا هو هي مش فاذا انا هو، فاذا انا هي صارت القبيلة، لانه في الحقيقة اذا كشفت هذه الحجر عن الرمز والطوطمية والتقديس وكذا لم تجد الا انك تعبد القبيلة التي تنتسب اليها. فاذا هو نحن او انا هم، شوف كيف المسألة. في نهاية الامر دوركايم خلاصة قوله ان الاله، وحتى ايش اسمهم النزعة الاحيائية والطبيعانية، كل هذه التوجهات تقول ان الاله او الدين ليس امرا مفارقا بل هو محايث. شوف كيف المسألة صارت محايث للانسان، نشأة حيثيته تختلف لكنه ليس امرا مفارقا للانسان بحيث انه يصير في هناك نسبة بين الانسان وبين نشأة الدين، بل نشأة الدين هي من نفس الانسان، من نفس طبيعة التي يوجد فيها الانسان. لا نبحث عن الدين والاله في غير هذا الوجود. امر مهم جدا هذا يا اخوان. نعم، تشترك هذه المذاهب الثلاثة، التوجهات الثلاثة، في القول بأن الدين ونشأة الدين، يعني الدين مش بمعنى الدين بما هو هو، ونشأة الدين منشأ الدين يعني ليس أمرا مفارقا للإنسان، يعني لا يوجد هناك إله، بعبارة واضحة لا يوجد إله أنشأ هذا الدين، بل هو أمر محايث للإنسان، لكن حيثية هذه الحيثية مختلفة، قد تكون الرمزية المتعلقة من القبيلة، وقد تكون انعكاسات الطبيعة ثم اختراعات الإنسان بوهمه مثل ماكس مولر، أو يكون تصور سريان الروح والحياة في كل شيء. إذن هو أمر محايث لنا، فنحن إذا قلنا بالدين بناء على هذه، إذن نحن لا نعبد إلها في الحقيقة، لا نعبد إلها. وضحت كيف المسألة، نقل الأمر أننا لا نعبد إلها أبدا. فهذه أحد يعني بعض الاتجاهات الشهيرة وفروعها ما زالت موجودة حتى الآن أيها الإخوة الأفاضل، حتى الآن ما زالت موجودة. وطبعا هناك مناقشات، وكيف مثلا إيميل دوركايم اعتمد على إيش عندما سافر إلى المنطقة الوسطى لأستراليا وخالط بعض القبائل ودرس حيثياتها، لأنه كان يعتقد أن هذه القبائل عبارة عن صورة من الإنسان الأول وبدائية، وقال نحن نبحث عن الإنسان، مدام نشأة الدين طبيعية واجتماعية إذا نحن يجب علينا أن نبحث في يعني أبسط المجتمعات وأقدمها لنعرف نشأة الدين. فراح سافر وبحث وإلى آخره، ووجد صار يجد كيف داروين، هم كلهم كانوا يسافروا ويجربوا ويبحثوا عينات، نظرة وضعية تجريبية كلهم، فوجد أنه هذه القبيلة عندها التوتم، ما يسمى بالتوتم. فقال إذن خلص انكشف السر وعرفنا أنه أصل الدين اللي المسيحية واليهودية والإسلام وغيرها من الأديان من هذا التوتم. فجاء ناس آخرون من أوروبا سافروا مش إلى مناطق أستراليا الوسطى، إلى جنوب أستراليا، واكتشفوا قبائل أقدم لسه من التي وصل إليها إيميل دوركايم، ووجدوا عندها أنها تقول بالتوحيد. وهذا كله مثبت علميا يعني في الكتب الأوروبية، يعني مش في كتب عربية ولا ترويجية، أثبتوا أن هذه القبائل التي هي أقدم بسبع سلالات أو سبع أجزاب من القبيلة التي يعني درسها إيميل دوركايم تقول بالتوحيد، وليس عندها آلهة مختلفة بل تقول بالتوحيد. فهذا الأمر يحسن بنا أن نعرفها أيها الإخوة الأفاضل، ولذلك أنا أحببت أن أذكر لكم ملخصا على هذا النحو. لكن أنا أرجو أنه من استطاع منكم أنه يقرأ، وينبغي أنه المعظم يستطيع يقرأ، وهي الشيخ يوسف ذكر هذا كتاب، وطبعا تستطيع أن تعرفوا يعني ابحثوا في الانترنت أو في أي مكتبة نشأة الدين ومصدر الدين، لكن من كتب علمية، أنا ما بدي من كتب جرائد أو كتب بعضية، كتب علمية، كلها كتب علمية. هذه كتب يعني لما عندما يقولون دوركان بحث ونبش وهي أدلة واحد اثنين ثلاثة أربعة، أدلة لغوية، أدلة تاريخية، أدلة حفرية، هي علم، هذا نوع من العلم تجريب. لكن أنت لك الحق في أن تعيد تفسير هذه العينات. أنا لغة هذا، أنت قلت إن هذه الكلمة من شاءها كذا، أنا لي أن أقول لا من شاءها كذا. أنا ما بكذبك وأقول لك إن هذه العينات مخترعة، لا، أنت تفسيرك لهذه العينات غلط. هذا دور متكلم، دور المتكلم أيها الإخوة الأفاضل. أولا نتثبت من العينات ثم نعيد تفسيرها، نتثبت من النظريات العلمية الفيزيائية مثلا ثم نعيد تفسيرها. لسنا ملزمين بتفسيرات بعض الفلاسفة الغربيين أو الفيزيائيين الذين لهم توجهات فلسفية معينة، إنه يقولوا لك العالم في نفسه غير متعين، غير غير غير متعين في نفسه، ويتعين بالمراقب أو الملاحظ، الملاحظ لما يبص عليه بعينه. شايف؟ إحنا مش ملزمين بهذه النظرة، يجب علينا أن نعيد تفسير القوانين أيضا، تفسير القوانين الفيزيائية أو الملاحظات التجريبية الأخرى التي يعتمد هؤلاء عليها. هذه عبارة عن زي ما قلنا نبذة، ملخص موجز جدا جدا، في كتب كثيرة جدا تدرس هذا، وأنا أعتقد أنه من المهم جدا أن نعرف هذا الأمر، ليس فقط لمخاطبة الغربيين بل لمعرفة حقيقة نتاج العلماء المسلمين، من منهم كان عالما حقا ومن منهم كان في عنده شوية انتقادات، لأنه إحنا مطلوب منا أن نعرف الحق من الباطل. صحيح؟ كلما اتسعت دائرة علمنا وبحثنا صار عندنا أقرب يعني أقرب منالا إلى أن نحكم على الأشياء، وكلما ضاق أفقنا خلص دائرة عقلنا مستغلقة، لأن العقل ملكة. إذا ما أعطيتها مواد يا إخوان، مادة تفكر فيها، ما بتفكر إلا في اللي عندها، هاي ملكة، آلة. كيف الماكينة الطحونة هذه اللحمة اللي كانت إلها إيد وتحط فيها اللحم وتطلع اللحمة مفرومة، حط فيها لحم تفرمه، حط فيها بصل تفرمه، حط فيها بقدونس تفرمه، هي فرامة بس ما بتعرف إيش اللي فيها. العقل شيء من هذا القبيل، الملكة القوة العقلية شيء من هذا القبيل، أكثره كذلك. يعني إذا ما حطيت فيه مواد اللي هي مبادئ القضايا هذه من الحس والتجربة والخبر وإلى آخره، إذا ما عرفت كيف تنظر، كيف تتعلم مواد القضايا، هذا أمر مهم جدا يا إخوان. صحيح؟ بعض مواد القضايا أن تقرأ، أن تقرأ، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن لو رجعنا إلى تعريف الإسلام الذي ذكره المحشي رحمه الله تعالى، قال: والإسلام هو الدين المنسوب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الوضع، وهو عائد على الدين. عندما قال الإسلام هو الدين، قال بعد ذلك وهو عن الدين، يعني وهو الوضع الإلهي السائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، إلى الخير. نعم، الوضع الموضوع، يعني أطلق المصدر وأريد به الحاصل المصدر، وهو الوضع الإلهي، الوضع الإلهي يعني المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وعرفنا إيش معنى قيمة هذه الكلمة، وضع إلهي، معناه إنه هذا وضع إلهي، لا يجوز لك أن تتصرف في هذا الوضع الإلهي، وظيفتك أن تبحث عنه، أن تنقب عنه، أن تتعلم منه، مش أن تعيد إنتاجه. هذا نظرة الحداثيين أو ما وراء الحدث، تعيد إنتاج النص وتعيد إنتاج معنى النص، وإنت صاحب السلطة ومنتج النص مات ولم يبقى، وإنت مالك النص، هذا كلام فاضي بالنسبة لنا، كلام فاضي. لكن يجب علينا كمتكلمين أن نعرف بناء على ماذا يقولون هذا الكلام، لأنه هذا الكلام الفاضي اللي إحنا نقول عنه فاضي هكذا، هم عندهم كلام ملان. يجب أن يكون نقدنا موزونا. طبعا أي والله جالس في اختصاص بنفس المستوى، مش هم قدموا علينا خطوة وبادر يعني باباهم يقول انه نحن فتحنا المجال للمسلمين انهم يدخلوا في الخلاص خلاص يتخلصوا من افامهم وكذا، وانتوا يا مسلمين الدور عليكم الان. وسيجدون من المشايخ والمعممين من يبادر ويقول ها نحن ذا. هم بيحاولوا يطوروا المدارس الأدبية في واقعنا الاشتراكي حتى يشد محل أصول الزكاة. طبعا طبعا، لأنه هذه النظرة الحداثية. هم يعيدوا النظر في القرآن بناء على أصول صحيح وليس أصولية يعني. طبعا طبعا، لأنه هنا عندما يغيرون مفهوم الدين أنت بتتغير غايتك وآلياتك في التعامل مع الدين بالضبط، وبالتالي بتغير تطبيقك لهذا الدين، والدين نفسه بتغير، لكن بتضلك انت ما شاء الله عليك مسلم ومحترم وما في عندك مشكلة. في هذا بالضبط لعبة الحداثة الآن، لعبة الحداثة انك انت تقنعك بانك وانت قد غيرت انك لم تغير بشيء جوهري، انت لسه في السيف سايد يعني ما تزعل ابدا، امشي ومرضي يعني الله سبحانه وتعالى راضي عنك، هيك بيقولوا لك. بطل عندهم اللون الدجمائي المصادم، هذا موجود لكنه قليل الآن. المتصدي لهذا اللون من التفكير وهذا المجال من الفكر هو اللون الملاين المهادم، أقرب إلى الصفصطة، لكن صفصطة مؤدلجة، صفصطة منظمة. واضح كيف الكلام إن شاء الله. وهذا يجب علينا أن يعني نتمرس على في فهمه لنتمكن من درسه ونقده. طبعا تعريف التفكير يعني تبيين او تقرير وشرح التعريف هذا ان شاء الله جهاته الاخرى معروفه لذوي العقول باختيارهم المحمود، كل هذا طبعا اعتقد انه المفروض عندكم يكون معروف. قال والمراد بالقواعد الكتاب والسنه، لان العقائد ما لم تستنبط منهما لم يعتد بها. اذا هناك صار مفهوم الاعتداد، الاعتداد بالعقيدة، لأن العقائد ما لم تستنبط منهما من الكتاب تستنبط وليس يصرح بها شيء، تستنبط أعم من أن يصرح أو يكون إشارة، تستنبط. فليس كل العقائد مصرحا بها يعني نص واضح، ليست كل العقائد كذلك. ما لم تستنبط منهما من الكتاب والسنة لم يعتد بها يعني بالعقائد حتى وإن كانت في نفسها حقا، تمام؟ لم يعتد بها في الشريعة يعني في الإسلام، لم يجوز أن تعتبر عقائد حتى لو كانت في نفسها حقا، العبرة بكونها مستنبطة من الكتاب والسنة. قد يكون هناك شيء حق تمام، لكن ما لم يدل عليه الكتاب والسنة فلا يجوز لك أن تعتبره عقيدة. احكي أنا عرفت هيك بشرط واحد، أن لا يكون مخالفا لما هو مذكور في الكتاب والسنة. أيضا لا تقول لي أنا استنبطت شيئا ووصلت إلى شيء وهو في الوقت نفسه مخالف لما هو في الكتاب والسنة وهو في حق، هذا لا يستوي، لا يمكن هذا. الحق مع الحق لا يتناقض ولا يتدافع، فأي شيء يسمى حقا هو مشروط يعني لكي يسمى حقا أن يكون إيش؟ غير مصادم للكتاب والسنة لما هو مستنبط من الكتاب والسنة. لكي يعتد بما يقال عليه عقيدة يجب أن يكون مستنبطا من الكتاب والسنة، يجب أن يكون مستنبطا منها. هذا التعريف وهذا الكلام ما لم تستنبط منهما لم يعتد بها، هذا ماشي على على على صورة كلية يعني تامة من دون أي تقييدات على مذهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة. لماذا؟ لأن مثلا بعض أهل السنة مثل الأحناف أو الماتوريدية يقولون في بعض العقائد وفي بعض الأحكام الشرعية بناء على إثبات الحسن والقبح بطريقة معينة أنها يمكن أن الإنسان يمكن أن يدرك كونها حكم الله من دون ملاحظة الكتاب والسنة، تمام؟ من دون أن يستنبطها استنباطا فعليا يعني مستنبطا بالفعل، هنا المقصود به الاستنباط بالفعل مش إمكان الاستنباط، تمام. فعلماء الماتريدية والأحناف يقولون مثلا لو فرضنا أنه ليس هناك لا كتاب ولا سنة يعني قبل الشريعة، فالإنسان مطالب ومخاطب بأنه يجب أن يؤمن بالإله بوجود الإله وببعض صفاته التنزيهية وببعض صفاته المعنوية، يجب عليه أن يؤمن ذلك بعقله، وهذا يكون الحكم الشرعي في حقه، الحكم الشرعي مش فقط الحكم العقلي، لأن الحكم العقلي أدرك الحكم الشرعي، فيكون إدراكه تعلق بالحكم الشرعي، فيكون الوجوب وجوبا شرعيا ويكون إدراكا عقليا، فيكون بعض الأحكام الشرعية مدركة بالعقل. في جانب آخر المعتزلة مثلا لا يستقيم معهم هذا الكلام على الإطلاق. إذن هذا التعريف أيضا مرسوم ومبني على نظرة معينة التي ذكرناها. نحن أولا كأهل سنة يجب أن أنا أعتقد أنه لا يجوز لنا أن نبني نظرتنا فقط على توجه واحد من توجهات أهل السنة المحتملة الصواب. أنا هكذا أميل وهكذا أعتقد، يعني لا يجب، مش لا يجوز، لا يجب علينا فقط أن نبنيها على نظرة واحدة، بل إذا كان هناك أكثر من نظرة فلنبني، فلتتنوع يعني البنى النظرية للإسلام، ماشي، فلتتنوع، ما في مشكلة، واحد على المذهب أشعري، واحد على مذهب تريدي، ما في عندنا مشكلة ما دامت كلها محتملة للصواب، ما هي هذه أسس نظرية تؤدي إلى أمور مقصودة لذاتها في النهاية. لاحظ كيف لا يوجد هناك اختلافات أصلية، لذلك قلنا أنه على نحو معين من فهمهم للحسن والقبح، والتحقيق أنه لم يخرجوا بنظرتهم في الحسن والقبح عن أصول أهل السنة، أنا هذا الذي أعتقده، ولا عن الحق لم يخرجوا، والنزاع بينه وبين المعتزلة يعني في جهة أخرى، وهذا طبعا مبحثه في علم أصول الفقه. إذن هذا التعريف أيضا لابد، والله سبحانه وتعالى أعلم، من تقييده بهذه الجهة، هذا التعريف يقيد بهذه الجهة، والله أعلم. يتوقفان على المسائل الكلامية. طبعا أيضا الأحناف أيضا يقولون بأن بعض الأحكام الشرعية مش فقط الأحكام العقائدية يمكن دركها بالعقل، مش ليس فقط الأحكام، بعض الأحكام العقائدية، طبعا إدراك الرسول لا يتم إلا بالخبر بالنقل، إذن هو مشروط بإيش؟ بورود الشريعة وبلوغها، فلا يمكن أن يكون عقليا محضا، لكن جواز الرسالة عقلي، تمام؟ جواز الرسالة تابع لكون الله سبحانه وتعالى فاعلا مختارا. تعيين النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا لابد أن يكون مشروطا بنقل ما، لابد، هذا أمر يعني واضح بشكل يعني جلي. الآن بعض الأحكام الشرعية مشروط يمكن دركه عندهم بالعقل، العملية الشرعية العملية، نعم، كحرمة بعض الأشياء وجواز بعض الأشياء، وهذا منصوص في كتبهم طبعا، لا تستغرب أبدا، وهذا يعني نبه عليه بعض الفحول يعني بعض المحققين من الكتاب يعني الذين كتبوا في علم الأصول، وهذا يعني قريب من مذهبهم، لا إشكال، يعني لا يستغرب، ما دوم تقول بالحسن والقبح هذا من جنس هذا، وأنت في النهاية تدرك حكما شرعيا، مش أن لا تقول أن الحق أن العقل هو الذي يشرع، ولا تقول إن الله سبحانه وتعالى منبعث أو مبعوث عن طريق الأمر في نفسه، لا، ليست، لا يقول به، لا يقول بذلك الأحناف أبدا. الحكم الشرعي راجعا إلى صفة الكلام، ممكن جدا طبعا، وصفة الكلام جعل الله سبحانه وتعالى من الشواهد والقرائن والدلائل ما يدل عليها، لا إشكال في ذلك، نعم، ما في مشكلة أبدا، يعني لذلك احنا قلنا هم لم يخالفوا في الأصول، يعني خلافا لكثير من الناس انهم يقولوا خالفوا في الأصول، لا ما خالفوا الأصول أبدا، لكن هذا ليس هو محل الكلام في هذه المسألة هنا. طبعا هذا يعني هذه الفقرة التي أردت أن نقف عندها قليلا. ننتقل إلى صفحة 12 حيث وصلنا في الدرس الماضي لما قال رحمه الله: اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية عمل العمل وتسمى فرعية وعملية إلى آخر كلامه. فقط نتكلم على القسم الأول من هذه العبارة، وإن شاء الله نكمل الكلام فيها في لقاء آخر. الأحكام الشرعية، نسبة الأحكام أو عفوا وصف الأحكام بأنها شرعية، ما وجه هذه النسبة؟ هذا تكلمنا عليه، اللي حضر في شرح جمع الجوامع تكلمنا عليها وبشيء من التفصيل تكلمنا عليها وضربنا عليها أمثلة خطيرة جدا. نسبة أو وصف الأحكام بكونها شرعية بناء على ماذا؟ وهي في ظاهر العبارة أمر بسيط جدا، لكنها منطوية على أصول ودقائق الأنظار. خلاصة ما نريد أن نقوله هنا هو أن الأحكام يقال عليها أنها شرعية، توصف بأنها شرعية باعتبارين: أولا من جهة الاعتداد بها، وثانيا من جهة إثباتها. من جهة الاعتداد بها، من جهة كونها معتدا بها، إذا اعتد بها الشرع يقال عليها أحكام شرعية. والجهة الثانية من جهة إثباتها، إذا ثبتت بالشرع يقال عليها أحكام شرعية. فإذا قلت إن حكما ما شرعي، فإما أن يكون الشرع اعتد به وإن لم يكن ثابتا فقط بثبوت الشرع ولا بإثبات الشرع، بل قد يكون ثابتا يعني مدركا ثبوته قبل الشرع لكن الشرع اعتد به، فهذا يقال عليه حكم شرعي. الاحتمال الآخر أنه لا يمكن لنا أن ندرك الحكم في نفسه إلا بإثبات الشرع، هذا اعتداء، يعني مش فقط اعتداد، هذا هو بالإضافة للاعتداد هو إثبات، هو إثبات بمعنى أن الشيء في نفسه قد لا يكون ثابتا في نفس الأمر في نفسه، ويثبته الشرع ابتداء ينشئه إنشاء، وقد يكون ثابتا في نفس الأمر لكن غير مدرك لنا، فيكون إثبات الشرع له من باب أننا عاجزون عن إدراك ثبوته، لا أنه أدركه في نفس الأمر، لأنه في نفس الأمر ثابت لكن قصر العقل عن إدراكه، فصار ذكره في الشرع إثباتا له في حقنا، يعني دلالة لنا على ثبوته في نفس الأمر. هذا متصور وهذا متصور من باب الإخبار، لكن لقصور العقل عن الإدراك سمي في حقنا إنه إثبات. الشق الأول الإنشاء، الشق الثاني الإخبار. أيوة هذا متصور وهذا متصور، كلاهما يقال عليه إثبات، ما في مشكلة، يعني محتمل أن يقال الإثبات على النحوين. وصل العقل إلى إدراكه ببعض من الشرع أو لا؟ إذا أثبته الشرع ابتداء هذا الكلام، إذا أثبته الشرع ابتداء فإما أن يكون مدركا بالعقل أو لا، إما أن يكون مدركا في العقل بالعقل أو لا، بناء على إيش مدرك؟ إما أن يكون ثابتا في نفس الأمر، إذا كان ثابتا فقد يكون مدركا أو لا يكون مدرك، لكن قد لا يكون له ثبوت في نفس الأمر، يعني نفس الأمر بالنسبة له هو إثبات الشرع له، هذا قسم آخر، فصار عندنا ضرب ثبوته نفس الشرع، فهذا يكون إثبات، لأنه مش فقط أن العقل عاجز عن إدراكه لأنه هو في نفسه غير موجود إلا بإيجاد الشرع له، هذا إثبات من أصله. الحالة الأولى أنه ثابت لكن انقطعت سبل التعقل والعقل والدرك العقلي له، فصار دلالة العقل على ثبوته كإثباته بالنسبة لنا. كل هذه الاحتمالات ممكنة، هذا من حيث وصف الأحكام بأنها شرعية على أي نحو من الأنحاء يمكن أن يتعقل هذا الأمر. الآن أيضا الحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ هناك عدة أقسام للأحكام. الحكم في نفسه أول شيء ينظر إليه من حيث ما هو نسبة، من حيث ما هو نسبة، الحكم هو النسبة، عين النسبة، نفس النسبة اللي ثابتة بين ركني الخبر، هي أعم من أن يكون خبرا، شيء نسبة بين يعني مسند ومسند إليه، شيء ممكن واحد يقول لك خبر هذا يعني إذا أخبر به، أخبر عنه عفوا، بين هذا النسبة التي تربط بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر، سواء سميت يعني قضية أو خبرا أو أي اسم من الأسماء، هذه النسبة هي أصل الحكم، شايف؟ هذه النسبة هي أصل الحكم. الآن قد يكون إدراكك لهذه النسبة أيضا يقال عليه حكم، هذه النسبة إدراكك إياها يقال عليه حكم بنحو آخر من الاصطلاح، تمام؟ الآن يمكن أن يدرك أن يطلق الحكم على إيش؟ على نفس المحمول، نسبة المحمول، يعني المحمول نفسه من جهة أنه يعني محمول على الموضوع، هو المحمول نفسه هو الحكم. ما الصلاة؟ الصلاة واجب. ما الحكم؟ الوجوب، مش النسبة، نسبة الوجوب إلى نفس الوجوب هو الحكم، تمام؟ نفس الوجوب هو الحكم. قد ينظر إلى الحكم أيضا، نعم، هو الخبر أو المحمول، نفس التسميات، نفس الأشياء. قد يكون أيضا ينظر للحكم من حيث منشأه، من حيث من أين نشأ هذا الحكم، هذا كله أو معظمه طبعا مذكور في الحاشية التي نتكلم عليها، لكن أنا أعيد تلخيصه وترتيبه فقط، يعني كما يعني إن شاء الله سنحاول أن نعمل بمعظم هذه الحاشية المفيدة جدا، يعني هذه حاشية الجندي مفيدة جدا جدا، واللي معوش حاشية الجندي ما يجيش على الدرس. الحاشية هذا اللي بين إيدي أنا، مجموعة الحواشي البهية، اللي ما معه الدرس القادم ما يجي عندنا، ماشي؟ لأنه هذا بدنا نمشي مع بعض، ما يعني اللي مش عنده يصورها، اللي ما بدهش يصورها ما يجيش، اللي معوش مصاري يصور ما يجيش، بديش إياه، ماشي؟ يروح يوكل أحسن. إذا نشأة الحكم هذه أمور معروفة، قد يكون الحكم ثابتا للشيء يعني في نفس الأمر، لا يتوقف إثباته على مثبت، لا يتوقف عفوا ثبوته على إثبات، أو يتوقف ثبوته على إثبات مثبت، هذا القسم الكلية للحكم، إما أن يكون ثابتا في نفس الأمر بحيث لا يتوقف ثبوته في نفس الأمر على إثبات مثبت، أو يتوقف. إن لم يتوقف هذا عادة ما يقال عليه الأحكام النفس أمرية، أو الأحكام بعض الناس يقولون عنها أحكام عقلية، إنها أحكام عقلية من حيث إن العقل عنده مكنة إدراك بعضها، تمام؟ لا على نحو أن العقل أثبتها في نفس الأمر، لا، على أن العقل أدرك ثبوتها في نفس الأمر، وهي ثابتة في نفس الأمر بمعزل عن وجود العقل أو عدم وجوده، يعني هي سابقة في نفس الأمر على العقل، سابقة في الثبوت على وجود العقل وعلى إدراكه، على وجوده وعلى إدراكه، سابقة في هذا نفس الأمر، تمام؟ هذا أمر خطير جدا يا إخوان، هذا أمر ليس من باب التنطع الكلامي أو التعمق الفلسفي الذي ليس له آثار، بل يترتب عليه آثار كثيرة جدا. هذا الكلام يترتب عليه نظرات كبيرة جدا، سواء عند ابن عربي والمعتزلة، عشان ما تزعلش تضلك تحكي مثبت على ابن عربي والمعتزلة والفلاسفة وكثير يعني من الناس، لكن احنا بنيجي مع اللي موجود. إذا إما أن تكون هذه النسبة ثابتة في نفس الأمر من دون توقف على إثبات مثبت، أو تتوقف على إثبات مثبت. الآن إذا توقفت على إثبات مثبت، هذا المثبت يعني حصرا للتقسيم، إما أن يكون اصطلاحيا، يعني وضعا اصطلاحيا أو وضعا إيش تكوينيا، تمام، وضعا اصطلاحيا أو كلاميا أو نحو ذلك، ما بعرف إيش ده وضع أو وضع أو تكوينا أو بالتكوين. إن كان على النحو الثاني فهو ما نسميه بالحكم العادي، يعني التكوين، يعني نسبة أو وجود الكون على وجود هذا العالم في نظرتنا نحن، وجود هذا العالم على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة دون غيرها من الهيئات التي نقول إنها ممكنة يمكن أن يكون عليها العالم، هو بتكوين الله، ليس أمرا ثابتا في نفس الأمر، بل هو ثبوته موقوف على إثبات مسبقا، لكن هذا الإثبات ليس بالاصطلاح ولا بالوضع الكلامي، بل هو بالتكوين بالإرادة المخصصة. هذا أيضا من باب الوضع. لكن إيش الوضعين؟ التخصيص، الإرادة، الوضع هو التخصيص، لكن ليس وضعا كلاميا بل وضعا إيش؟ تكوينيا. تكوين هذا حكم عادي، ما يقابله هو وضع إيش؟ تشريعي، وضع شرعي، إما أن يكون المشرع صالحا لأن يكون مشرعا، يعني أهلا أن يكون شارعا ومشرعا، أو لا يكون. لاحظ كيف المسألة، الشرع اللي هو الدين، يعني نتكلم إن كان فهو الإله، يصير هو الدين، فيكون الدين وضعا للإله، أيوة وضع وهذا وضع تكويني. وإما أن يكون التشريع والشريعة موضوعة من مشرع غير مستحق للتشريع، فهذا اللي هو الوضع أو الشريعة الوضعية، لأنه لا يجوز البشر أن يحكموا البشر، البشر لا يحكم البشر، الحاكمية لله. وضع الأحكام لا يجوز، الأحكام وضع الأحكام لا يجوز أن يكون ناشئا إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا نحن نقول إن هناك أدلة عقلية عليه، لا يجوز. يمكن هذه النقطة اللي ممكن بعض الناس يوافقون فيها من الحداثيين والعلمانيين هذه النقطة، لكن لو وازمها ما وافقون عليها شيء وناشئة. نعم؟ بقولوا بالتفويض، جعل لنا الأمر أن نحكم كما نريد. تفويض، تفويض الحاكمية، وهذا نوع من الشرك، شايف كيف؟ يعني قريب من شرك المتقدمين، أنهم يقولوا أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى بعض مخلوقاته التشريع. كان مع الاعتراف بوجود الله فهو شرك. هذا إلحاد، بارك الله فيك، بارك الله فيك، لطيف. إذن هذه تقريبا القسمة التي يمكن أن تتصور، وأنا أرجو منكم أن تستحضروا النقطة المهمة جدا التي ذكرناها في شرح جمع الجوامع، خلاف الفقهاء، خلاف الأصوليين في مفهوم الحكم، وعلى ماذا يصدق الحكم، هل يصدق فقط على الأحكام التكليفية أم معها تنضم الأحكام من الأنواع الأخرى الوضعية ونحو ذلك. هذا أمر مهم جدا، ولا يظنن ظان أن الأمر هذا يعني يسير، مش يسير يعني يمشي، يعني سهل، ليس سهلا، بل يترتب عليه في نظري أنا أمور مهمة وخطيرة جدا. ولذلك يعني واحد مثل البيضاوي لما يقول فقط الأحكام هي التكليفية مثلا، مش البيضاوي بيحكي هيك؟ هذا يجب أن نقف عنده وقفات كثيرة جدا، إنه لماذا قال هذا الكلام، لماذا وجعل تلك من شروطها وليست حكما، علامات، علامات للأحكام. وبالتالي ممكن نتصور إنه كثير من الإشكالات، كثير جدا من الإشكالات التي تثور في هذا الزمان هي ليست على أحكام شرعية أصلا، إلا إذا ناقضت أحكاما شرعية، إلا إذا جعلت علامات على ما يناقض ما جعلت العلامات الشرعية يعني علامات عليه. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية.